بكديرتي والناس تحبك والغلا كله عسى الله يبعد الأرجاس بحفظ الأرض والملة أحبك ديرتي والناس تحبك والغلا كله عسى الله يبعد الأرجاس بحفظ الأرض والملة.